فترة يعني مرة في المجلس الماضي إن كنتم استأجرتم دارا في دمشق لأجل أن تعطوا للدروس دروسا يعني. للسلفية أنا. إيه المنهج المتبع عندكم وآنذاك؟ تقرؤون كتابا ولا هي دروس عامة بالنسبة للطلبة؟ لا، هو أذكر أنني أول شيء درست على الإخوان منه هو كتاب زاد المعاد في هذه العبادة لابن قيم الجوزية، فكنت أقرأ عليه من مقطع من كتاب زاد ثم أعلق عليه بما يعني عندي من علم سابق أو من تعليقات استحضرتها قبل أن أحضر للدرس. نعم. وكان الدرس يومئذ ما بين 3/4 ساعة والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة للإجابة عن الأسئلة. وبعد أن انتهيت من الجزء الأول من زاد المعاد، أظن والله أعلم إن لم أكن نسيت، طلبوا مني أن أدرس عليهم كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن الحقيقة أن كتاب زاد المعاد كتاب علمي يعني ما يتحمله كل الطلبة، بينما الروضة الندية مكثف يعني مواده. ففعلا درست عليهم هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهكذا فيما بعد أظن جاء دور الترغيب والترهيب. ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهود علمي الأصل فيه هو التحضير، وكان من آثار ذلك تعليقات الجياد على زاد المعاد يعني الجزء الأول، وتعليقات موجودة على هامش الروضة الندية، وتعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، لأنه كان طبيعتي أن لا ألقي عليهم حديثا إلا بعد تثبت نصيحته وتأكد مما يعني يراد من فقه أو معنى. هكذا كان إلقائي للدرس هناك، لكن لابد من استدراك. كنا استأجرنا في بعض المراحل فعلا غرفة من دار، لكن فيما بعد أحد إخواننا تطوع بشقة له فجعلها شبه وقف على هذا الدرس، وكانت الشقة عبارة عن 4 محلات، لكنه لم يرفع الجدر الفاصلة بينها فأصبح كمسجد يعني ليس فيه جدر، فكان يعني يمتلئ هذا المكان بالراغبين في تلقي العلم. والآن لعلنا نكتفي بهذا إلى يوم آخر، أن يكون ذلك